السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 16 من شهر الله المحرم لسنة 1432 للهجرة، الموافق 22 من شهر ديسمبر 2010 ميلادية، ما زلنا في دراسة حجية القرآن الكريم. اليوم نأخذ نقطة مهمة في هذا الموضوع، وهو المحكم والمتشابه. وقد شرحت هذا الموضوع بشيء من التفصيل لما شرحنا الآية 7 من سورة آل عمران، من سورة آل عمران، حيث قال الله تعالى في هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللي يذكر أننا شرحنا هذه الآية، وجبنا ما معنى المحكم، ما معنى المتشابه، وما هو موقف المسلم من المحكم، موقف المسلم من المتشابه. لكن أعود إلى هذا الكلام باختصار فأقول: لقد اختلف العلماء في تفسير المحكم والمتشابه إلى أقوال كثيرة. وقد شرح الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، الآية السابعة من سورة آل عمران، وقال: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. إذن بين أن في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات. والمحكمات معناها بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، وهناك آيات فيها اشتباه في الدلالة. ما هو واجب المسلم؟ واجب المسلم قال: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، هذا هو موقف المسلم من المتشابه، أن يرد المتشابه إلى الواضح. فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى: هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن من خلال كلام ابن كثير استفدنا فائدتين: فائدة الأولى تعريف المحكم وتعريف المتشابه، والفائدة الثانية موقف المسلم من المحكم والمتشابه. وقال الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، كتاب الاعتصام هذا كتاب عظيم من أوسع الكتب التي شرحت البدعة وما معنى البدعة، وهل البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة أم كلها سيئة، وكذلك كلام جميل في الحكم على الفرق التي افترقت وخالفت أهل السنة والجماعة. كتاب عظيم حري بكل طالب العلم أن يدرسه دراسة متأنية ودراسة متعمقة حتى يتبين له الصواب إن شاء الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يتبين مغزاه، سواء كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ أو وما يظهر من التشبيه، أو كان من المتشابه الإضافي وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي. هنا نستفاد فائدة: تعريف المتشابه ماذا قال؟ قال المتشابه ما أشكل معناه ولم يتبين مغزاه، المغزى يعني المراد منه. استفيد فائدة ثانية من تعريف الإمام الشاطبي أنه قسم المتشابه إلى قسمين: متشابه حقيقي ومتشابه إضافي. المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ، يعني لفظ مجمل يحتمل عدة معاني، أو ما يظهر من التشبيه. إذن هذا القسم الأول. المتشابه الإضافي القسم الثاني، قال وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي. إذن عندنا المتشابه الحقيقي الذي لا يعرف أو لا تعرف كيفيته، هذا درسناه لما شرحنا الآية السابعة في آل عمران، قلنا من المتشابه الحقيقي علم الغيب، وكذلك ما هو النعيم الموجود في الجنة، هذا لا نعرف كيفيته وإنما نعرف معناه، وهكذا. وهناك المتشابه الإضافي، هذا إذا جبنا الدليل من خارج ذلك الدليل نفهم المعنى. قال هنا: كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. هما علاش كفروا علي رضي الله تعالى عنه؟ علاش كفروه وعلاش خرجوا عليه؟ قالوا: كيف يحكم الرجال في كتاب الله؟ لما صار خلاف بينه وبين معاوية وطالبوه بالصلح والتحاكم قبل علي رضي الله عنه، قبل الصلح وقبل التحاكم، فقالوا له: كيف يحكم الرجال إلى كتاب الله؟ قال تعالى: إن الحكم إلا لله. هذه آية ولكن ما فهموش من إحنا معنى تاعها. هذا آية، هذه الآية لازم باش تفهمها مليح تفهمها مع آيات أخرى، إذا وحدها ما فهمهاش مليح. وقال، قال الشاطبي: فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فيحتاج إلى بيان، وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هما وش فهموا؟ إن الحكم إلا لله، فهموا باللي الحكم يكون مباشرة لله دائما، يعني الحكم بين الناس يكون مباشرة من الله بلا ما ندخلوا القاضي ولا ندخلوا الناس في الحكم. قال الشاطبي إن ابن عباس بين لهم، ابن عباس كان يفهم ليه القرآن، بين أن الحكم لله تعالى تارة يكون بغير تحكيم وتارة يكون بتحكيم. يعني أحيانا حكم الله تعالى تأخذ من القرآن بلا ما تدير محاكمة بين زوج تأخذ الحكم، وأحيانا لا لازم تدير محاكمة لأنه ما دام زوج متخاصمين لازم يدخل بيناتهم إنسان يحكم بينهم بحكم الله، يحكم بينهم بحكم الشرع. هما كانوا يفهموا باللي دائما كي زوج يتخاصموا ولا كما آية الوضوء تأخذها من القرآن مباشرة كيف تتوضأ، كيف كي تتخاصم مع أخوك خذ من القرآن لازم هو يولي معك. لا هذا خطأ، عند الخصام لازم يكون بيناتكم من يسمع من الطرفين، الحاكم الذي يحكم. إذن بين لهم ابن عباس للخوارج أن الحكم لله تارة يكون بغير تحكيم وتارة يكون بتحكيم، لأنه هو الذي أمرنا بالتحكيم، فالحكم به حكم لله. انتهى كلام الشاطبي. يعني دائما باش الإنسان ما يقعش في المتشابه، كيجي آية ولا حديث تسأل يقولك كيف أنت تقول هكذا، هاو الآية تقول هكذا، أول سؤال تقول له الموضوع هذا لنا نتكلم فيه غير هذا الآية، يقولك إيه أنا نعرف غير الآية، يقول له لا لك غلط، الموضوع هذا فيه 5 آيات وفيه 10 أحاديث، أنت فهمت الحكم من خلال آية وخليت شحال من آيات، 4 آيات وما شفت قاع للأحاديث، ولهذا وقع منك الخطأ. أو إنسان يستشهد ب9 أحاديث في الموضوع خلى شحال، إذن راح يكون فيه خطأ، لابد يكون خطأ. إذن هذا هو، دائما تجدون أهل البدع وخاصة الخوارج يقولون كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام من أوصافهم، أعطانا الأوصاف تاعهم باش ما يغروناش ما يخلعوناش وما يخدعوناش. من أوصافهم أنهم يقولون من قول خير البرية، كي تسمع يدير بيان في التلفزيون ولا عبر القنوات يجبدك بكلامه آيات أحاديث قال ابن تيمية قال يربطك. لا، يقولون من قول خير البرية، يقولون بكلام جميل، ولكن العلماء يقول لك هذا الآية اللي جابها هذا المستدل راهو خلى موراه آيات وخلى أحاديث. أما العالم، شوف الفرق بين العالم وغير العالم، العالم بطول الممارسة وطول الوقت ومجالسة العلماء والتجارب إلى آخره عنده الحكم جاهز، وهذاك الحكم باش بناه ما تبناش هكذا عوج، لا تبنى بناء كامل لما يعطيك الحكم. أما طالب العلم أو العامي قرأ آية عن باله الإسلام هذه هي الآية برك، لا، الموضوع اللي تتكلم فيه بزاف من الآيات، هذا هو. إذن دائما رد بالك تستدل من متشابه وتخلي المحكم، عليك أن تذهب إذا كان حاجة متشابهة افهمها على ضوء المحكم. مثاله بعض الناس يقول لك المرأة يجوز لها تسافر وحدها بدون محرم، على قال كاين حديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمن سينتشر بعده عليه الصلاة والسلام ينتشر الأمن في الجزيرة العربية، لأن يعني الجزيرة العربية كان فيها خوف قطاع طرق، فالراجل يخاف على روحه، فما بالك المرأة تسافر وحدها في الصحراء في الخلاء. قال هيجي وقت المرأة تخرج من صنعاء إلى حضرموت، مسافة طويلة، جبال، صحاري، لا تخاف على نفسها، لا تخاف على نفسها. فبعضهم يقول ها ها ها وحديث يقول من المرأة، فيقول له العلماء هذا من المحكم أم من المتشابه؟ لا تخلي هذا محتمل، هذا الدليلات فيه احتمالات، وتخلي الدليل الواضح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة كذا وكذا إلا مع ذي محرم. هذا الحديث واضح ولا لا؟ فيه احتمال؟ فيه احتمال، تخلي الواضح وتروح للمحتمل أو المحتمل، تروح للمتشابه هكذا. إذن دائما عليك المحكم روبين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا واضح، اغسل وجهك، الوجه معروف، يدين إلى المرفقين معروف، إلى واضح. كاين آيات فيها احتمال مش واضحة مليح لكثير من الناس، واش نديرو؟ نرجعوا إلى الراسخين. راسخ شو معناتها راسخ؟ راسخ ما يتبدلش، يعني في 1960 كان يقول باللي الحاجة الفلانية حرام، دورك يقول حرام، ما يتبدلش. كي تاتا تحط لها لون أحمر تولي حمراء، تحط لها لون أخضر تولي خضراء، لا ما يتبدلش في الأمور التي لا تتغير، هذا معناتها راسخ. مثل الجبل الراسخ، عندنا جبل راسخ، مثلا جبل تاع الشريعة، كي تجي الرياح القوية صباح كي نوضو ما نصيبوش جبل الشريعة، راح تيزي وزو نزلوا هنا في بليده. أما جبل تاع رمال كي تجي الريح أو قدامك غدوة تصيبو وين؟ على بعد كيلومترات عديدة. هذا الفرق بين الراسخ وغير الراسخ. إذن دائما نرجع إلى الراسخين، نرجع إلى الراسخين. إذن القرآن الكريم فيه محكم وفيه متشابه، والمحكم هو الأكثر، لأن الله تعالى ماذا قال؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن أصل الكتاب وأكثر الكتاب، وأخر متشابهات. علاه؟ هنا قد يأتي السؤال، علاه ربي ما أعطاناش كل شيء واضح وخلاص؟ هذا للابتلاء، وباش ربي يعطي الفرصة للعلماء، وباش يأمر الناس أن يرجعوا إلى العلماء الراسخين، وباش الناس يحترموا التخصص. لازم تحترم التخصص، واحد كي يدخل في حاجة ماشي التخصص تاعو يخلط. فإذن كاين أمور محكمة خلاص واضحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هنا واش دير؟ اتقيها. ما معنى تتقيها؟ ما تدخلش روحك فيها. حبيت تعرف الحكم ارجع إلى من يعلمها، لأنه قال لا يعلمهن كثير، إذن هناك قليل يعلمها، هذا القليل هما اللي نرجع لهم دائما حكا. فكثير من الشباب مثلا في مسألة الجهاد، هذه دائما نعودوها لأنه راهي موضوع الساعة، الجهاد والقتال وكذا، فيقول لك هذه واضحة، أمور واضحة، أمور واضحة مثلا في أحكام الجهاد شروطه وأحكامه، لكن تنزيل هذا النظري إلى الميدان هذا يحتاج إلى العلماء الراسخين. راسخين هذا هو. مثلا كما كثير من الناس حتى بعض الدعاة يجيبوا أشياء مثلا في ما يسمى بالعمليات الانتحارية وما يسموها الاستشهادية، يجيب لك قال لك حذيفة بن اليمان واش دار؟ في غزوة في معركة اليمامة ضد شكون؟ ضد مسيلمة الكذاب. بعد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر الصديق الصحابة راحوا يقاتلوا مسيلمة الكذاب، فتقاتلوا معه حتى اضطروهم ودخلوا إلى حديقة، حديقة هذو المرتدون وأغلقوا على أنفسهم. فقال لهم حذيفة: احملوني وارموني لداخل السور ونفتح لكم الباب. فبعضهم قال: ها هاو دليل. قال: لا، هذا مش دليل، لأن هذا اللي فيه احتمال ولو 1% أن ينجو، لا ينجو لنا، هو نجا، دار معهم وفتح لهم الباب ودخلوا المسلمون، والحمد لله نصر الله تعالى المسلمين وقتل مسيلمة الكذاب. فهذا لما رماوه نقولوا يا سيدي احتمال 1% باش ينجو، أما في العملية الانتحارية هذه كان شحال الاحتمال باش ينجو؟ واحد يغلف روحه وقع بالديناميت هذا ينجو؟ أول من يموت هو، أول من يموت هو. إذن ما كاش دليل في هذه قاع. إذن لابد دائما في المحكم والمتشابه، المتشابه ما نأخذوش منه الحكم، المتشابه نرده إلى المحكم الواضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة، من كذا من كذا، فهذه كلها محكمات. تخلي المحكمات هذه وتروح ممكن نعم ممكن لا. هذا الله تعالى ماذا قال هنا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يخليه المحكم ويروحوا للمتشابه. مثلا كاين حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا جعل له حواريين يأخذون بهديه ويستنون بسنته ثم تخلف من بعدهم خلوف، تخلف من بعدهم خلوف يفعلون المنكرات، معنى الحديث. وقال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فبعضهم قال: ها من جاهدهم بيده. فنقول له: روح ارجع للعلماء. ماذا قال العلماء؟ قال: الجهاد الحكام باليد ما يكونش. على ما يكونش؟ ما لم تروا كفرا بواحا. إذا كان منكر أكبرك لا تجاهدوا. قالوا: منين جبتوا هذا؟ قال: أحاديث كثيرة، أحاديث عشرات الأحاديث. قل لك: اصبروا، أخذوا الحقوق تاعكم، اصبروا، خلطوا في الدين، اصبروا، ما لم تروا كفرا بواحا. إذن ما بيده هذه وش نديروا لها؟ هذه بيده، قال بعض العلماء هي غير صحيحة، غير ثابتة، لأنها تخالف الأحاديث الكثيرة. علماء آخرون قالوا: لا، هي ثابتة ولكن يعمل بها بما لا يتعارض مع النصوص الأخرى، بأن تعمل بيدك، تنكر المنكر بيدك بما لا يؤدي إلى الخروج عليهم. هذا مكان. فإذن خاصة الشباب رد بالك من تسمع الناس اللي يستدل بآيات وأحاديث غير واضحة، فيها تحتمل عدة معاني، ويخلي آيات وأحاديث واضحة المعنى. إذا شفت واحد كما هذا رد بالك منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية، قالت عائشة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فإياكم وإياهم، وفي رواية: فاحذروهم فإنهم الذين عن الله. رد بالك، حتى الكفار حتى النصارى الآن يرون يحاولوا ينصروا في أولادنا في بلداننا، وش يوم يديروا ولو يستدلوا بالقرآن، يقول لك كاينة آية في القرآن تثبت باللي رانا على صواب. وش الآية؟ هذه واحد كسيس نصراني، قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي من هذه الأمة أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال بصح، قال لي لكن الله تعالى يقول في القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون لا خوف عليهم إلى آخره. قلت له لا، هذه الآية ما نفهموهاش كما تفهمها أنت، هذه الآية نفهمها على ضوء قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. شوف خلى ومن يبتغي الإسلام خلاها واضحة، وراح الآية اللي فيها احتمال فيها تشابه، فإياكم وإياهم. إذن هذه النقطة مهمة، وعلى كل حال شرحناها ممكن في حلقتين أو ثلاث في لما شرحنا الآية السابعة من آل عمران، فليرجع إليها من شاء، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق.